بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وأن هذا المتن في اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وأنه الإيمان بالله وبقية أركان الإيمان. ثم قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ذكر هنا بابا من أعظم الأبواب الداخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته، فإنه قد ذكر قبل أن هذا الاعتقاد الذي سيذكر هنا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فذكر هنا شيئا من الإيمان بالله وهو الإيمان بالأسماء والصفات. وإنما خص المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصفات، مع أنه تقدم معنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فخص باب الأسماء والصفات لكثرة الخلاف فيه من قبل المخالفين، ولأن الناس كانوا في زمانه بحاجة إلى هذا. وهذا من الفقه في التصنيف، أن يصنف فيما يحتاجه الناس، فالذي جاءه ليسأله جاء يذكر ما حصل من انحراف في قضية الصفات، فلأجل هذا ركز المصنف رحمه الله على هذه القضية وجعلها في قرابة ربع الكتاب ما يتعلق بالأسماء والصفات. وقوله الإيمان بما وصف به نفسه، يطلق أهل العلم الصفات ويريدون بها الأسماء والصفات، يطلقون الصفات ويريدون بها الأسماء والصفات. وقوله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني الإقرار بذلك. وهذه إشارة إلى أن الأسماء والصفات إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وقد تقدم معنا في اللمعة أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي يتوقف فيه على ما جاء به النص فقط، فإذا لابد من الإثبات. فقولنا الإثبات هذا خلاف التعطيل الذي مشى عليه بعض أهل البدع أو كثير من أهل البدع، ثم قال من غير تحريف ولا تعطيل، فصرح بهذه القضية، قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكر لنا هنا أربع أشياء لا بد من البعد عنها: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. التحريف والتعطيل هذا باب في جهة، والتكييف والتمثيل هذا في جهة أخرى. فالتحريف هو عدم الإيمان بنصوص الأسماء والصفات على ما تقتضيه من الظاهر، بل الإتيان بتأويلات تخالف ظاهرها بادعاء أن الظاهر هذا يوهم تشبيه الله بخلقه أو تمثيل الله عز وجل بخلقه، فلا بد أن نميل بالنص عن ظاهره ونحرفه عن ظاهره من أجل أن يتوافق مع تنزيه الله عز وجل بزعمهم. يعني كما تقدم معنا التمثيل عليه كثيرا، إذا جاء النص من الصفات مثل وصف الله عز وجل بأن له وجها أو يدين أو رحمة أو غضبا أو رضا أو غير ذلك، فإنهم يقولون لو أثبتنا هذا على ظاهره لاقتضى تمثيل الله بخلقه، لو قلنا بأن الله له يدان حقيقيتان فمعنى أنه مثلنا، أو لو قلنا إن له وجها حقيقيا معنى أنه مثلنا. فإذا ما العمل؟ قالوا لا بد أن نؤول هذا النص عن ظاهر، فسموا تحريفهم تأويلا. المؤلف هنا قال من غير تحريف، فنص على أن فعلهم هذا يعتبر تحريفا، وهم إنما أرادوا بهذا تنزيه الله سبحانه وتعالى، وسيأتي قريبا الرد على ذلك إن شاء الله تعالى. ولا تعطيل، والتحريف نوع من التعطيل أصلا، فالتعطيل يكون غالبا ملازما لتحريف النص عن ظاهره. لكن المراد بالتعطيل بشكل عام أن يعطل النص عن مدلوله ويعطل الله عن صفاته، أن يعطل النص عن مدلوله ويعطل الله عن صفاته. يعطل النص عن مدلوله، ثم إما أن يقول هذا المعطل فنحرف أو ماذا نفسر النص بكذا مما يخالف الظاهر، أو يقول لا ندري ما تفسيره. تبه معي الآن، يأتي النص فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، فالمعطل سيعطل هذا النص عن مدلوله فيقول لا يجوز اعتقاد أن لله يدين حقيقيتين، لا يجوز هذا. طيب هو بهذا عطل النص عن مدلوله، لأن هذا هو دلالة اللفظ العربي، هذا هو دلالة اللفظ العربي. طيب ما العمل؟ إما أن يبقى على هذا التعطيل ولا يأتي بمعنى جديد فيقول الله أعلم بمراده، وهذا هو التفويض، مر معنا في اللمعة، هذا هو التفويض. فهو يقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول لا نؤمن أن لله يدين حقيقيتين، ينفي اليد الحقيقية لأن هذا يقتضي بزعمه التمثيل. طيب ما العمل؟ كيف نقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ قال الله أعلم بمراد الله بها، لا ندري، يعني مثل أي كلام لا يفهمه الإنسان، مثل أي لغة لا تفهمها. هذا عمل من؟ المفوضة، هذا عمل المفوضة، فوضوا علم معاني الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا الله أعلم بمراده. وإما أن يقول المراد باليدين القدرة، المراد باليدين القدرة، وهذا هو التحريف. فهو عطل وحرف، عطل وحرف، حرف النص عن ظاهره وعطل الله عن صفته، وعطل النص عن مدلوله الحقيقي، عن مدلوله الذي يدل عليه، يعني عن معناه الذي يدل عليه حقيقة. واضح؟ إذن التعطيل يشمل تعطيل النص عن مدلوله وتعطيل الله عن صفته. إيش معنى تعطيل النص يا عيسى؟ إيش معنى عطل النص عن مدلوله؟ يعني نعم، فرغه، التعطيل تفريغ، صح؟ إذا قلنا هذا الإناء عطلان، معطل، معطل، فارغ، صح؟ إذن فرغ النص عن مدلوله الصحيح، عن معناه الصحيح، التعطيل تفريغ، شيء عاطل فارغ. فإذا فهم يعطلون هذا النص بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ونحو ذلك من الأدلة، عطلوها عن معناها، فرغوها عن معناها الحقيقي. ثم منهم من اكتفى بهذا وقال الله أعلم بمراده، هذا قلنا حال المفوضة. ومنهم من يقول بل المراد بالوجه الثواب، أو المراد باليدين القدرة. إذن فعطل النص عن مدلوله، وعطل الله عن صفته الحقيقية، صفة اليد وصفة الوجه، وحرف النص عن ظاهره أيضا إلى معنى آخر. واضح؟ قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. هؤلاء أناس الذين كيفوا ومثلوا غلوا في الإثبات، قابلوا الجهة الأخرى، الجهة الأخرى نفت عن الله صفاته، هؤلاء أثبتوا لله الصفات لكنهم زادوا فاعتقدوا أن الله عز وجل مثل خلقه، أو اعتقدوا له كيفية معينة. التكييف اعتقاد كيفية ينشئها الإنسان، إذا اجتمع التكييف مع التمثيل فالتكييف أن تأتي بكيفية تنشئها من عندك لا مثل لها، طيب لا مثل لها في الواقع، يتخيل شكلا، تعالى الله عن ذلك، يتخيل شكلا لا مثل له في الواقع فيقول كيفية الله كذا وكذا. إذا جئت تقول هل هذا له مثال في الواقع؟ ليس له مثال في الواقع، إنما تخيله هو. والتمثيل أن يعتقد أن صفة الله مثل صفة بعض خلقه، أن صفة الله مثل صفة بعض خلقه. إذن فالفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف اعتقاد كيفية للصفة بما لا مثال له في الواقع، والتمثيل اعتقاد كيفية للصفة بما تماثل بعض المخلوقات. واضح؟ وقيل التكييف أعم، قيل إن التكييف أعم. فالتكييف اعتقاد أي كيفية، فقد يكون لها مثال في الواقع فتسمى أيضا تمثيلا، وقد لا يكون لها مثال في الواقع فيقال لها تكييف فقط. أنت معي؟ إذن شوف، أهل السنة يبتعدون عن التكييف والتمثيل، يعني يؤمنون بأن الله عز وجل له صفات حقيقة كما أخبر بها في كتابه وكما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يمثلون هذه الصفات بصفات شيء من المخلوقات، ولا أيضا يتخيلون كيفيات ولو لم يكن لها مثال في الواقع، لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلافه كما تقدم في اللمعة، لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلافه. يعني قد يقول قائل خلاص أنا ما سأعتقد أن الله مثل ابن آدم، لكن سأتخيل له كيفية عظيمة، ما دام أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجمل من كل شيء، سأتخيل له كيفية معينة لن يكون لها مثيل في الواقع. نقول حتى هذا خطأ، هذا التكييف خطأ، لأنه قول على الله بلا علم، طيب، واعتقاد شيء لا يدل عليه الدليل الشرعي، ولا يجوز هذا. واضح؟ فإذا ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ بعض أهل العلم يذكر شيئا وبعضهم يذكر شيئا آخر. من أهل العلم من يقول التمثيل اعتقاد مثل لله موجود في الواقع، والتكييف اعتقاد كيفية للصفات لا مثل لها في الواقع، لكن هو يكيفها يتخيلها بعقله وقلبه ووهمه وخياله. واضح؟ فيكون هذا شيء وهذا شيء آخر. ومنهم من يقول بل التمثيل جزء من التكييف، فالتمثيل اعتقاد ما له مثل، التكييف أعم فيشمل ما له مثل في الواقع وما ليس له مثل في الواقع. واضح؟ وكلها عيوب يجب البعد عنها. فلهذا أهل السنة يؤمنون بأن صفات الله صفات حقيقية، فبهذا خرجوا من التحريف والتعطيل، ولكن يقولون الله لا مثل له ولا شبيه له، ولا يجوز أن تعتقد له كيفية يتخيلها الإنسان بباله، لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلافه. واضح أو لا؟ يعني أن الخلاصة أن إثباتنا إثبات بلا تمثيل، وتنزيهنا تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. طيب، وإن شئت فقل إثبات بلا تحريف، إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. طيب، ولهذا قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقدم معنا أن هذه الآية تعتبر قاعدة أهل السنة العظيمة في باب الصفات، وأن جميع أو أغلب كلام أهل السنة في باب الصفات يدور على هذه الآية، بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع كلام أهل السنة في باب الصفات يستفاد من هذه الآية العظيمة. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمكيفة المجسمة المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة والمحرفة. وإن شاء الله في شرح الهراس يأتي معنا كلام أكثر على هذه الآية. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذا تأكيد لما سبق، لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، لا يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى عن معانيه التي يدل عليها. المواضع المراد بها المعاني، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يحرفون كلام الله عن معانيه التي يوضع عليها، يعني هذا باختصار لمعنى كلمة مواضعه. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، الله سبحانه وتعالى في كتابه حذر من الإلحاد في أسمائه وحذر من الإلحاد في آياته. قال الله إن الذين يلحدون في ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا، هذا أمر بتركهم إهانة لهم وابتعادا عنهم لأنهم على باطل، ثم هددهم فقال سيجزون ما كانوا يعملون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا تهديد أيضا، ولهذا قال بعدها: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهذا تهديد ووعيد لهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله. إذن لا يجوز الإلحاد في أسماء الله ولا في آيات الله. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد هو الميل، الميل عما يجب. طيب، الإلحاد هو الميل عما يجب، وهو في الأصل مأخذ من هذه المادة. ولهذا يسمى اللحد الذي في القبر لحدا لميله عن سمت القبر. اللحد الذي في القبر يكون مائلا إلى جهة القبلة فسمي لحدا. فالملحد هو المائل، الملحد هو المائل عن الحق. ألحد في أسماء الله أي مال بها عما يجب فيها. وهذا له صور ستأتينا إن شاء الله في القواعد المثلى. الإلحاد في أسماء الله له صور، منها أن يسمى بها غير الله إذا كانت من الأسماء المختصة بالله كالرحمن والخالق والله مثلا والإله، هذه الأسماء مختصة بالله سبحانه وتعالى. فمن سمى غير الله بها فقد ألحد في أسماء الله، مال بها عما يجب فيها. وهكذا أيضا إذا عطلها عما تدل عليه من الصفات، فإن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة أو أكثر. فالرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الإحكام والحكمة، وهكذا. فمن عطل أسماء الله عما تدل عليه من الصفات فقد ألحد أي مال بها عما يجب فيها. ما الذي يجب فيها؟ أن نؤمن بها على ما تتضمن من المعاني، لأنها أسماء حسنى. طيب، فإذا قال بل هي أسماء مجردة نقول هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. أنتم معي؟ إذا مال بأسماء الله عما يجب فيها بأي صورة من الصور فهذا وقع في الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإلحاد في آيات الله. وآيات الله عز وجل نوعان: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية ما أنزله الله من الشرائع، التوراة، الإنجيل، القرآن ونحو ذلك، هذه آيات الله الشرعية. فالإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والواجب فيها هو الإيمان بها وأنها من عند الله وأن فيها الهدى والنور وغير ذلك. فمن قال فيها غير هذا فقد مال بها عما يجب فيها، إذن ألحد في آيات الله. طيب، من لم يعتقد مدلولها، مدلول هذه الآيات، فقد ألحد في آيات الله سبحانه وتعالى، وقس على ذلك غيرها من الصور. وهكذا آيات الله الكونية وهي مخلوقاته. آيات الله الكونية هي المخلوقات، كل المخلوقات من آيات الله الكونية، أنت من آيات الله الكونية. فالميل بها عما يجب فيها هذا يعتبر إلحادا. والإلحاد في آيات الله الكونية له صور أيضا، منها اعتقاد أن خالقها غير الله. مثلا إذا اعتقد أن هناك خالقا غير الله فقد ألحد في آيات الله الكونية، لأن الواجب فيها أن يعتقد أنها من خلق الله لا من خلق غيره. طيب، وعلى هذا فانتبه معي، معك آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية. آيات الله الكونية مخلوقاته، فإذا هل نقول إن آيات الله الكونية مخلوقات؟ انتبه لهذا السؤال. ها، نعم. طيب، آيات الله الشرعية مخلوقات؟ أحسنتم، آيات الله الشرعية ليست مخلوقة، صفة من صفات الله عز وجل، كلام الله جل شأنه. طيب، عندك يا جماعة، آيات الله الكونية تكون بقول الله كن، صح؟ فهل قول الله كن هو الذي نقصد إنه آيات الله أو أنه آيات الله الكونية؟ نعم، قوله كن هذا ليس بمخلوق وليس هو آيات الله الكونية. آيات الله الكونية تكون بقوله كن، تكون بقوله كن، فكن كلمته وبها يكون الكائنات سبحانه وتعالى. إذن فأهل السنة لا يلحدون في أسماء الله وآياته. ما معنى لا يلحدون يا عبد الرحمن؟ نعم، لا يميلون بها عما يجب فيها. طيب، وتفصيل الإلحاد يأتينا إن شاء الله في القواعد المثلى. قال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه قد قال قبله من غير تكييف ولا تمثيل، فقال هنا ولا يكيفون، يعني أهل السنة لا يكيفون أي لا يعتقدون في قلوبهم في عقولهم في أوهامهم كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى. فهل لصفات الله كيفية يا فضل؟ هل لصفات الله كيفية؟ نعم. قال فضل، نعم. أصاب وأخطأ، أخطأ ها ها أصاب ها ها أصاب أصاب، لها كيفية، ولكن نحن لا نعلمها. إذا قلنا لا يكيف أهل السنة، ليس المعنى يقولون صفات الله لا كيفية لها. كل شيء له كيفية، كل شيء له كيفية، أي شيء لا بد أن يكون له كيفية، لكن نقول إننا لا نعلم كيفيتها، ولا يجوز أن نعتقد لها كيفية معينة، لأن هذا مما لا نعلمه. إنما نقول كيفيتها يعلمها الله سبحانه وتعالى، الكيف غير معقول. واضح؟ لماذا؟ لماذا كانت هذه طريقة أهل السنة؟ قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. السمي والكفء والند معانيها متقاربة، السمي والكفء والند معانيها متقاربة، وخلاصة ذلك أنه المثل، أنه المثل، وبينها فوارق تأتينا في كتاب أكبر إن شاء الله. لكن المراد أن الله لا مثل له، وإنما عدد الألفاظ لا سمي له ولا كفء له ولا ند له اتباعا للألفاظ الواردة في القرآن، لأن الله قال هل تعلم له سميا، هذا استفهام معناه النفي، يعني لا يوجد له سمي، أي لا يوجد له مثيل. طيب، ولا يوجد من يستحق أن يسمى بمثل اسمه، اسم الألوهية والرحمن ونحو ذلك، اسم الإله يعني. ولا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد، فالكفء المثل. ولا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونحن ذلك من الأدلة. فإذا الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون له مثيل من الخلق. قال ولا يقاس بخلقه، فنحن إنما اعتقدنا أن صفات الله صفات حقيقية لكن من غير تمثيل ولا تكييف، لأن الله لا يوجد له مثيل، ولأنه لا يقاس بخلقه، لا يجوز أن نقيسه قياسا يقتضي التسوية بينه وبين خلقه. انتبه معي، الله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تضربوا له الأمثال المقتضية للتسوية بينه وبين خلقه، لا تضربوا له الأمثال المقتضية للتسوية بينه وبين خلقه، لأنه لا يقاس سبحانه وتعالى بخلق القياس. شوف، أنا أقول لك تعرف زيد، تعرف زيدا، تقول نعم، قل عمرو مثله، قسته عليه. طيب، فحتى لو لم ترى عمرا تقيسه عليه باعتبار أن بينهما تماثلا. الله عز وجل لا يقاس بخلق، لا يجوز أن يقاس هذا القياس الذي يقتضي التسوية بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. هناك أنواع للقياس تؤخذ إن شاء الله في كتاب آخر، ومنها قياس يستعمل في حق الله يسمى قياس الأولى، يأتينا إن شاء الله في موضع آخر. ثم قال في كلام غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. لو لم تحفظ مما يتعلق بالصفات في هذه العقيدة إلا هذا السطر، هذا يكفي. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذه العبارات لا بد أن تكون عندك مثل الماء في ألفاظها ومعناها. لماذا ذكر هذا الكلام؟ هذا كأنه إجابة عن سؤال، يقول لماذا أنتم يا أهل السنة سلكتم هذا الطريق، الإثبات بدون تمثيل والتنزيه بدون تعطيل، ليش سلكتم هذا الطريق؟ يقول لأن الله سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. تنتبه معي، الشك في الكلام في معناه أو التردد في قبوله إنما يكون لأحد أسباب. السبب الأول أن تعتقد أو تظن أن المتكلم جاهل. إذا جاءك إنسان قال لك حصل كذا وكذا، أو أعطاك معلومة، مثلا أعطاك معلومة طبية قال شوف الشيء الفلاني هذا ضار جدا، لو قال لك الماء إذا شربته في الصباح هذا يضرك، وأنت تعلم أو تظن أنه جاهل في قضايا الطب تماما، فستتردد أو ترد، تتردد أو ترد. لكن لو كنت تتيقن أن عنده علما بهذا، هل سيأتيك الشك أو التردد أو عدم القبول من هذه الجهة؟ لا، إنسان طبيب ماهر حاذق فاهم، فقال لك الشيء الفلاني ضار أو الشيء الفلاني نافع، اطمأننت من جهة العلم. لكن بقي قضية أخرى، قد يكون الإنسان عنده علم لكن ما عنده صدق، عنده علم لكن ما عنده صدق، يكذب، فأنت لا تشك فيه من جهة العلم، إنما تشك من جهة الصدق. مثلا ولد يحدثك عن أبيه، ولد يحدثك عن أبيه في أشياء يصنعها في البيت، الولد في الغالب أعلم الناس بأبيه ما يحصل منه في البيت. طيب، فليس الشك عندك من جهة العلم بما يمكن أن يقوله، إنما أنت تقول هذا الولد قد عرف عنه الكذب، فجاءك التردد أو عدم القبول، لا بسبب عدم العلم وإنما بسبب عدم الصدق، بسبب حصول الكذب. طيب، إنسان عنده علم وعنده صدق، لكن عنده من العجز في التعبير ما يجعلك تقول الله أعلم هو قصد هذا المعنى أو عبر بتعبير لا يخدم غرضه، فيأتيك الشك من هذه الجهة، من جهة عدم البلاغة، ما عنده من البلاغة والفصاحة ما يستطيع به أن يعبر عن مقصوده على الوجه الصحيح. فأرسلت شخصا وهو في التعبير يعني صفر، أرسلته ليأتيك معلومة وأنت واثق من أنه يصدق، جاء وقد ذهب إلى ذاك المكان، فجعل يشرح لك، أنت تعلم أنه قد ذهب إلى ذاك المكان وتعلم أنه لا يكذب، لكن تقول طيب هل هذا الذي شرح به الواقع كان هو الذي حصل أو لم يستطع أن يعبر عن المقصود، ربما عبر بشيء وهو يريد شيئا آخر. لا يأتيك الشك إلا من واحد من هذه الجهات، فلو تيقنت أن المحدث لك عالم بما يقول وصادق فيما يقول وعنده من البلاغة ما يستطيع أن يأتي بالعبارة التي تخدم غرضه، هل يأتيك شك؟ ما يأتيك أي شك، فضلا عن الرد، لن يأتيك شك في قبول كلامه، فضلا عن أن يأتيك طلب رد هذا الكلام. أنتم معي إلى الآن؟ إذن فإذا جئنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه قال لنا عن نفسه بل يداه مبسوطتان، ننظر الأولى، هل هناك أعلم بالله من الله؟ إذن لن يأتينا شك أو تردد أو كذا من جهة العلم، الله أعلم بنفسه بل وأعلم بغيره، أعلم بنفسه وبغيره، سنعود إلى التعليق على قوله وبغيره إن شاء الله. طيب، هل الله عز وجل يكذب؟ تعالى الله، يعني قال لنا بل يده مبسوطة مع أنه ليس له يدان؟ لا، فما أخبرنا إلا بالصدق. طيب، هل هناك نقص في البلاغة في كلام الله بحيث ربما أراد أن يخبرنا أن له قدرة لكن ما كان عنده من البلاغة ما يخبرنا به على الوجه الصحيح فقال بل يده؟ هل هذا يحصل؟ تعالى الله، لا، كلام الله في أعلى درجات البلاغة، والله عز وجل لا أصدق منه ولا أعلم منه. إذن فمن أين يأتينا التردد؟ فكأن شيخ الإسلام يقول أنا آخذ الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى المتعلقة بالصفات باطمئنان، فآخذها بمعناها الظاهر. ليش؟ لأن الذي حدثني بها أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. يعني أنتم يا معشر المحرفة، يا من تقولون بل يداه تقولون أي قدرته، هل أنتم أعلم بالله من الله؟ طيب، هل أنتم أصدق من الله؟ هل أنتم أحسن حديثا من الله وأبلغ من كلام الله؟ كلامكم أبلغ من كلام الله، ما الداعي؟ ما الذي يدعوكم إلى هذا؟ هل الله أراد أن يغشنا؟ تعالى الله، يعني حين ما قال لنا ولا مرة واحدة إن المراد باليد القدرة، ولا قال لنا في موضع واحد إن المراد بالوجه الثواب، يعني هذا إما أن يكون كذب علينا تعالى الله أو إنه جاهل أو أنه جاهل أو أنه ما في كلامه بلاغة. طيب كل هذا منفي، كل هذه العيوب منفية، فإذا لابد أن نؤمن بكلام الله على مقتضى ما أخبرنا الله. الله أخبرنا باللسان العربي، واللسان العربي كل من يسمعه يفهم هذا الفهم، أي عربي يسمع هذا الكلام سيفهم هذا الفهم، إذن أنا سأفهم هذا ولا علي من كلام، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. واضح؟ هذه الجملة عض عليها بالنواجذ، انتبه لها، من أعظم وأحسن ما يناقش به المحرفون أن يذكر لهم هذا، وقد اهتدأوا ناس بسبب تكرار هذه المعاني على قلوبهم، اهتدوا من الأشاعرة وغيرهم لما كررت لهم هذه المعاني العظيمة الواردة في هذه الجملة اليسيرة. واضح؟ طيب، قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، خلاص بنفسه إذن أخبرنا عن نفسه، باقي وبغيره. مما أراد به المؤلف رحمه الله أن يذكر هنا أن الله سبحانه يعلم مدى عقول خلقه ومدى علمهم ومدى إدراكهم ومدى ما سيفكرون به لو سمعوا كلامه، ومع هذا فأخبرنا بهذا الأسلوب العربي الواضح البليغ. فلو كان في هذا ما يضرهم لبين لهم، لو كان في اعتقاد ظاهر الآيات ما يضرهم لبين لهم. أنتم معي الآن؟ الله لما أخبرنا بما ظاهره أن له هذه الصفات، أن له الوجه واليدين والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك، لما أخبرنا بها وهو سبحانه يعلم أن ظاهرها يدل على هذا ويعلم مدى عقولنا وكيف سنفهم، ثم لم يبين لنا أنه يريد خلاف ذلك، دل على أنه أراد أن نفهم المعنى الظاهر، أراد أن نفهم المعنى الظاهر، لكن مع التنزيه، لأنه قد قال ليس كمثلي شيء، فنحن سنفهم الظاهرة مع تنزيه الله عما لا يليق به. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لكلام الله، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا. طيب بالنسبة للأحاديث، ما جاء في الأحاديث، ما جاء على ألسنة الرسل، قال ثم رسله صادقون مصدقون، وفي نسخة مصدقون، يعني يقول أيضا إذا جئت إلى الأحاديث الرسل صادقون، لا يكذبون على الله، لا يمكن أن يكذبوا على الله، فما دام أن نبينا عليه الصلاة والسلام مثلا قال لنا ينزل ربنا فهذا خبر صادق لن يكذب، وهم مصدقون، مصدقون من قبل أهل الإيمان، ومصدقون قبل ذلك من الله، الله هو الذي صدقهم، لو كان في هذا كذب عليه سبحانه وتعالى لبينه الله سبحانه ولفضحهم الله عز وجل، ولجعل من الدلائل والشواهد ما يفتضح به الكاذب، كما تقدم معنا في قوله وكفى بالله شهيدا. واضح؟ وأما على نسخة مصدوقون، أي إن ما يأتيهم من الله عز وجل هو الصدق، فهذه تزكية للواسطة بينهم وبين الله وهو جبريل عليه السلام، فهم صادقون في أنفسهم وهم مصدوقون فيما بلغهم عن الله، فهذه تزكية للواسطة وهو جبريل عليه السلام. يعني يقول من أين سيأتي الخلل؟ من جبريل؟ لا، جبريل هو الأمين. منهم؟ لا، هم صادقون فلا خلل. ثم رسله صادقون مصدوقون أو مصدق. واضح؟ طيب بقي يقال في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ما قيل في كلام الله، فنقول بالنسبة للبشر، هل هناك في البشر أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل هناك أصدق من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل هناك أفصح وأبلغ من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل هناك أنصح من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذن فلماذا تشكوا لما قال ينزل ربنا؟ ليش تقول ينزل أمر ربنا؟ أنتم أفصح من رسول الله أو أعلم أو أصدق أو أنصح للناس وأعظم إرادة للخير منه صلى الله عليه وسلم؟ لا. لما يخبرنا أنه يضحك ربنا فيضع رب العزة فيها قدمه، أنتم أفصح منه أو أعلم أو أصدق؟ لا. فما دام كلمنا بهذا اللسان، ولهذا شوف الصحابي إيش قال، أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم ربا من خير يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. شوف، أخذوها على ظاهرها مع أنهم منزهون لله سبحانه، لأن هذه المعاني مستقرة عندهم. واضح؟ فلا أعلم بالله بالنسبة للخلق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أصدق منه، ولا أفصح أو أبلغ منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا تعريض بالذين يحرفون نصوص الصفات عما يليق بها. يقول: هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون، ليسوا مزكين من عند الله. فلما يقول لك ثم استوى على العرش، يعني استولى، استوى أي استولى، نقول: لو أنت تقول على الله ما لا تعلم، من قال لك بأنها استولى؟ هاتني دليلا واحدا على أن استوى معناها استولى، ما سيجد دليلا على ذلك. فإذا هو قائل على الله ما لا يعلم، ولا أعظم من القول على الله بلا علم. قال: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفون به الكفار، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح نفسه، لنزهها عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. لأنه قال: وسلام على المرسلين، لأن كلامهم سالم، لأن كلامهم عن الله سالم من النقص والعيب. فإذا ما وصفوا به ربهم عز وجل هو الحق، هو الحق المبين، فيجب قبوله، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فالله قد نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. والآية وإن كانت في الكفار، لكن يدخل في عمومها كل من قال على الله ما لا يعلم، فالله ينزه عما يقول هذا. نكتفي بهذا، وإلى هنا.